إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد فهذه مواصلته إن كنا ابتدأناه من الكلام على التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا أخذنا فيما مضى ما تيسر ما يتعلق بكتاب الحج إلى أن وصلنا إلى قوله وفقه الله حكم السجود على الحجر الأسود. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. الغريبة مما لاحظت أنا، وكانت رسالة العالمية العليا التي يقال لها الدكتوراه متعلقة بالبيهقي رحمه الله، أنه من العلماء المهتمين بالعلل، وأنه يعني يشير وإن لم يجزم إلى بعض العلل، فيقول مثلا أن هذا روي موقوفا أو روي مرسلا أو كذا، ولا يأخذ كشيخه الحاكم بالزيادات مطلقا. والحاكم كما قلنا يعني قيل إنه في المستدرك جرى على هذا، وإن كان في غيره قيل إنه لم يعني يطلق مثل هذه الإطلاقات، وهذا عكس ما ذكر ابن رجب عن الخطيب كما ذكرنا. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الحاكم من طريق أبي عاصم النبيل قال حدثنا جعفر بن عبد الله وهو ابن الحكم، وهو هذا يسمى تمييز المهمل، أو يعني يسمى يعني أنه بيان يعني للراوي، وهذا البيان يقول أهل الحديث لا بد أن تفصله بنحوه أو يعني، تقول مثلا يعني ابن فلان أو هو ابن فلان. لماذا؟ لئلا يتصل بكلام من قبلك فيظن أنه من كلامه، لا بد أن تميز كلامك. مثلا الشيخ قال حدثنا جعفر بن عبد الله يعني تلميذ أبي عاصم النبيل، انتبه لهذا لأن هذا مثال. أنا أحرص أيضا على أن نطبق شيئا من علوم الحديث ولو كان يسيرا في هذا الشرح المبارك، لتجمع بين التطبيقات الحديثية والأصولية واللغوية وأيضا المسائل الفقهية، ففي الحقيقة تخرجون بحصيلة ثرة وملأة بالفوائد في مختلف العلوم، لأن تطبيق العلوم التأصيلية يظهر كثيرا من تفاصيلها التي لا تظهر عند مجرد التأصيل، يعني تفهم الطالب الأمور على وجهها أفضل من مجرد التأصيل كما هو معلوم. فهنا قال وهو ابن عبد الحكم، هو تلميذ أبي عاصم النبيل، ما سمع منه إلا أنه قال حدثنا جعفر بن عبد الله فقط. فلو قال حدثنا جعفر بن عبد الله ابن الحكم هكذا أدرج على كلام أبي عاصم النبيل ما ليس منه، وقوله ما لم يقل. طيب أين تكمن الأهمية العظمى لهذه المسألة؟ أن هذا التمييز قد يكون وهما كما سترون هنا في هذا المثال، يعني أنت تقول هو ابن فلان وإذا به ليس هو ابن فلان، بل هذا خطأ منك، فيختلف. إذا الشيخ قال حدثني فلان ابن فلان ابن فلان فهو يتذكر من الذي حدثه، أما إذا قلت أنت هو ابن فلان هذا يخضع لنوع اجتهاد قد يصيب قائله وقد يخطئ. مثلا يقول حدثنا حماد فأنت تقول هو ابن زيد، ثم إذا به لا هو ابن زيد ولا شيء، هو ابن سلمة أو غيرهما، فإذا لا بد أولا من جهة الرواية دقة، لا تكذب على الشيخ ولا تقوله كلاما لم يقله. ثم الأمر الثاني أن هذا قد يكون من أسباب العلل، لأنك أنت تظن الراوي شخصا فإذا به شخص آخر. انظر إلى دقة أهل الحديث رحمه الله، وسترون في هذا المثال في هذا الحديث مثالا جليا لذلك، وهو أن قوله وهو ابن الحكم لم يسلم، وأنه وهم من قائله، وهذا له نظائر. وأنصحكم في هذا الباب بكتاب معاصر طيب فيه أمثلة كثيرة لهذا، وهو كتاب الشيخ طارق عوضل في الشواهد والمتابعات الإرشادات تقريبا. هذا الكتاب فيه أمثلة كثيرة لأشياء يظن الناظر فيها أنها متابعة أو شاهد، فإذا بها عند التمحيص لا تصلح لسبب أو لآخر، وطبعا في بعض النقاط الاجتهادية من الشيخ، لكن المهم أنه في الجملة مفيد ونافع، ويبين لك كثير من الأخطاء التي يقع فيها حتى الفضلاء من أئمة الحديث أو من المعاصرين الباحثين أو غيره. فهذا ينبه الإنسان للدقة في التعامل مع الشواهد والمتابعات ومع غيرها أيضا. طيب، قال هنا: قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قبله وسجد عليه. ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. إذن هذا سيكون فيه مثال لعلم من علوم الحديث آخر، ما هو؟ مسلسل. نعم أحسنت، المسلسل، مسلسل بالفعل، وأنه قبل، كل واحد يقبل ويسجد، يقبل ويسجد، يقبل ويسجد. طيب، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذا فيه نظر، فإن الحاكم صحح الحديث بناء على أن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم كما في سياق الإسناد، وليس كذلك، انظر، وإنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان بدليل رواية الدارمي، فإنه أخرج الحديث عن جعفر بن عبد الله بن عثمان أنه قال رأيت محمد بن عباد الحديث، وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي، إلا أنه قال جعفر ابن عثمان القرشي فنسبه إلى جده. قال الحافظ بن حجر، طبعا مجرد وروده في رواية أخرى يحتاج إلى الترجيح، لكنه ذكر أكثر من قرينة تدل على. قال وهم الحاكم في قوله إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، هذا إذا كان الحاكم هو الذي نسبه، قد يكون شخص فوق الحاكم هو الذي نسبه، وبناء عليه يكون الوهم من ذلك الناس. فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال هذا في حديثه وهم واضطراب، يعني فيه ضعف هذا القرشي. والعقيلي ذكر هذه الجملة في ترجمته جعفر بن عبد الله ابن حميد ابن عثمان بن حميد القرشي الحميدي، ثم ساق له هذا الحديث، وقد حسن الحديث الحافظ ابن كثير، ورواه الشافعي ومن طريقه البيهقي عن ابن جريج عن أبي جعفر عن ابن عباس به موقوفا، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق. قال هنا في الأسفل جاء في الإسناد عنده زيادة محمد ابن عباد. نعم، محمد ابن عباد هو الراوي عن ابن عباس، وإذا كان كذلك فهذا جيد لما سيأتي إن شاء الله، وليست عند الشافعي ولا عند البيهقي. الشافعي هو من طريق البيهقي فوراجع إلى طريق واحدة، لكن عبد الرزاق ننظر في إسناده، إذا كانت هذه الزيادة محفوظة فجيدة حتى يرجع إلى نفس الإسناد السابق، وهو محمد بن عباد بن جعفر الراوي عن ابن عباس، لأن المخرج لو اختلف فسيكون الإعلال بعيدا، سيكون الإعلال بعيدا. نعم، وابن جريج إن كان قد يقع بينه وبين ابن عباس راوي واحد كما يروي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، لكن هذا قد يكون خلاف الأصل، لأن عطاء يعني عمر، ظاهر أنه عمر لأنه مات بعد ابن عباس بنحو من 50 سنة، وابن جريج لعله أدرك عطاء في آخر عمره لأنه أيضا مات بعد عطاء، أو عطاء بعد 40 سنة من عباس، وكذلك ابن جريج بعد زمن طويل مات 40 سنة من عطاء، فما أدري هل أدرك من أصحاب ابن عباس كثيرا غيره أو لا، فهو مثلا يروي عن عطاء الخراساني وهو لم يدرك ابن عباس، وعنده رواية عن أبي الزناد وقيل لم يسمع منه، وعن الزهري وعن هؤلاء الصغار، ربما يكون يعني إثبات اثنين بينه وبين ابن عباس أوضح، ولأنه لو كان المخرج متحد مختلفا أبو جعفر هذا ينظر من هو، هل هو، أنا أريد أن أتأكد من جعفر بن عبد الله بن عثمان هذا، هل كنيته أبو جعفر؟ ما تسنى لي النظر في ذلك، ما كان عندي وقت. طبعا في المكتبة الشاملة يا إخوان في خانة خاصة لمعرفة الرواة، لا تتقيد بالكتب الستة أو غيرها، فمجرد أن تكتب مثلا هنا اسم هذا الراوي مثلا جعفر بن عبد الله بن عثمان، وتكتب النسبة في خانة أخرى القرشي، يأتيك كل الكلام الذي مدرج في كتب التراجم التي أدرجت تحت هذه الخدمة، وهي كتب كثيرة في المكتبة الشاملة. وهذه الطريقة مفيدة جدا لمعرفة الراوي، أفضل من أن مثلا تبحث في التقريب أو في التهذيب، لأنه قد لا يكون من رواة الستة فتتعب في البحث عنه، تنظر هنا وهنا. أما هنا مجرد ضغطة زر تكتب اسمه ونسبته وما تعرف يعني مما تجد، يأتونك بكل الرواة الذين في اسمهم هذه المعلومات التي أدخلتها في مختلف كتب التراجم مباشرة، بضغطة مباشرة، من غير ما أن تحتاج أن تخصص مجالا للبحث أو كذا. هذه خدمة مستقلة، وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تتدربوا على المكتبة الشاملة قدر المستطاع، خاصة لطلاب الحديث، مهمة جدا. هناك أيضا برامج أخرى أنا لا أتقنها صراحة، لكن يقولون أنها بعضها قد يكون أحسن وأفيد من المكتبة الشاملة كما تسمعون. الوجه الثاني، الحديث دليل. إذن هنا قال ورجاله ثقاته أقوى حديث الباب. قال العقيلي بعد سياقه موقفا حديث ابن جريج أول، وهذا ينظر إن كان بنفس المخرج، من نفس المخرج فهذا يعني الإعلال متجه، وأما إذا كان مخرجه مختلفا فينظر. وهنا جعله موقوفا على ابن عباس، ما أدري هل روي موقوفا على عمر أو لا، لما سيأتي أنه ذكر عن عمر فعله. الوجه الثاني، الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاتي أثناء الطواف إن تيسر، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة كما سيأتي إن شاء الله، هذا لا إشكال. الوجه الثالث، استدل، وإنما الكلام في مسألة السجود عليه، وهذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث، استدل جمهور الفقهاء بهذا الحديث على استحباب السجود لله تعالى على الحجر الأسود بوضع الجبهة والأنف عليه، والحديث فيه الكلام المتقدم، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر ويستلم. أما السجود فلم يثبت إلا بمثل هذا الحديث الذي فيه نزاع في ثبوته يعني، فمن لم يأخذ به قال إنه لا ينهض على إثبات مثل هذا الحكم وعلى فرض صحته، فلعله أهوى لتقبيله فظن أنه سجد عليه. هذا طبعا، هذا الجواب الثاني فيه ضعف، والأصل لا يوهم الراوي بمثل هذا يعني، لأنه يقول هذا معناه أنه وهم من الصحابي، يقول مثلا عمر ما انتبه، رأى النبي مثلا أهوى فظن أنه سجد. وهل نحن نأتي بعد 14 قرنا نوهم عمر الذي رأى القضية هذا؟ أما أن نقول أنه لا يثبت أصلا ولا يصل الإسناد إلى عمر هذا شيء آخر، أما أن نثبته ثم نقول والله ابن عباس ما شاف كويس، والله ما انتبه، الرسول شكله أهوى بس، هل هذا يصلح نرد على الصحابة مثل هذا؟ ما يصلح، إلا يكون في قرينة. أي نعم، لو صحابي آخر خالفه وقال إنما لم يهوي، ومع هذا لكان الأصل أن المثبت مقدم على النافي، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على صحة كلام النافي. فهذا الجواب الثاني في رأيي أنه ضعيف، إن لم يقل أنه يعني ضعيف جدا. والعبادات توقيفية، والأصل فيها المنع. طيب أصل فيها المنع إذا لم يأتي، أما إذا أتى خلاص، فمثل هذا الجواب الثاني لا يصلح، إنما يبقى هل هو معلول أو لا، هذا هو الكلام. إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام مالك إنه بدعة، وجاء في كتب المالكية كراهة السجود عليه بناء على أنه لم يثبت مثلا. وقال فقهاء الحنابلة يسجد عليه، وكأنهم أخذوا بفعل ابن عباس وعمر رضي الله عنهما. قال في كشاف القناع، ونص أحمد في رواية الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس. هذا قول الإمام أحمد ابن عمر ينظر فيه، هل هو ليس وهم من الإمام أحمد، يعني وهم في الكتاب نفسه، أخشى أن تكون هي فعله عمر وابن عباس فانتقل إلى فعله ابن عمر وابن عباس. والشارح نفسه سينص الآن على أنه مروي عن عمر، لأن هذا الحديث من رواية ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل موقوفا، هل موقوف على عمر أو موقوف على ابن عباس أو عليهما مثلا، في بعض الروايات هكذا وفي بعضه هكذا، وهل الأقوى أنها رواية واحدة فترجع يرجح بينها أو أن هناك طرق مختلفة مثلا. ويمكن أن يقال نعم، لأن ممكن أن يقال إنه في الرواية الأولى قال إيش ابن عباس سجد عليه، وقال رأيت عمر يسجد عليه، فيكون كلاهما ثابتا. لكن الإشكال أنه من طريق هذا الراوي وهو فيه ضعف، فإذا كان مدار الحديث موقوفا ومرفوعا على هذا الراوي الضعيف، فسيكون هناك إشكال حتى في إثبات الموقوف يعني، أو الراوي الذي فيه كلام هو جعفر هذا أو نعم اسمه نعم جعفر بن عبد الله بن عثمان. طيب قال والأقرب في هذا والله أعلم القول بالجواز دون الاستحباب، وهذا خلاف الأصل في العبادات. العبادات إما أن تكون واجبة أو مستحبة، أما أن تكون عبادة وهي جائزة، ما معنى جائزة؟ هل من فعلها يؤجر أو لا؟ فإن كان لا يؤجر فما فائدة مشروعيتها؟ العبادة معناها قرب إلى الله. ولكن هناك عبارة لعلها أدق من هذه وهو التسويغ. التسويغ، وأظن بها عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن مثل هذا، مثل كون ابن عمر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلما سافر أو جاء من سفر. في بعضها قال مثل هذا لا يثبت به، أظنه قال لا يثبت به استحباب إنما يثبت به التسويغ. والتسويغ يختلف عن الجواز. ما معنى التسويغ؟ ما الفرق بين التسويغ والجواز؟ من يعرف؟ مع أن سائغ قريبة من جائز، لكن قد يكون ثمة فرق دقيق بينهما. ما هو؟ محاولة يعني، ما لازم تكون معلومة. التسويغ أن الإنسان يقول له سلف هذه المسألة. أحسنت، يعني عدم الإنكار. واضح؟ يعني ما أنكر عليك أنك أنت فعلت بدعة، لا، وإنما إيش؟ أنا لا أرى أنه مشروع وأنت ترى أنه مشروع، والمسألة سائغة الخلاف فيها. واضح؟ ولا أقول أنا أن إنها هي عبادة جائزة في نفسها، حكمها عند الله أنها جائزة مستوية الطرفين. واضح الفرق أو لا؟ أنا لا أقول حكم عند الله أنها مستوية الطرفين، أنا أرى أنها غير مشروعة، لكن من فعلها فأنا لا أنكر عليه لأن له وجها، فهو سائغ بهذا الاعتبار، وإلا فأنا لا أرى أن هذا هو السنة أو أنه مستحب، لا أراه مستحبا، ولكن أقول إيش؟ من فعلها فله وجه سائغ، لا أنكر عليه، أتناقش معه نعم، لكن ما أنكر عليك أنه فعل بدعته. وهذا فرق دقيق، وهذا الفرق هو الذي ظهر لي، والعلم عند الله، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. ولهذا انظر ماذا قال الشارح، يعني قال كلاما غريبا أن يقال في مثله في العبادات. قال فمن فعله فلا شيء عليه، ومن تركه فهو أفضل. ومن تركه فهو أفضل، يعني أنت إذا تركته فأنت فعلت الأولى، وهذه عبادة خلاف الأولى مثلا. أو نقول أنها ليست من باب العبادة. طيب إذا كانت ليست من باب العبادة، من أي باب هي؟ هل هي من باب العادات؟ وهل هناك عبادة تركها أفضل من فعلها؟ فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر. ولكن له نظائر، مثلا الوصال إلى الفجر، هل هو يعني واجب أو مستحب؟ هذا فيه نظر. طيب ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم سوغ، ومن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طيب هل يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ وإن كان لا يؤجر فلماذا يفعله؟ بعض مشايخنا قال هذا الاستمرار الحالة، وقد مر معنا هذا في كتاب الصيام، استمرار الحالة الإيمانية التي يشعر بها الإنسان في أثناء الصيام، فمن أراد أن يواصل فإنه يسمح، وإلا فالإفطار، المبادرة بالإفطار أفضل، والله أعلم. أما القول بأنه بدعة ففيه نظر، لأن عمر وابن عباس فعلاه، والله أعلم. طيب إذا كان عمر وعباس فيحتاج أن ننظر هل هي مشروع أو لا. فعلى كل المسألة معناها أنه تحتاج إلى مزيد بحث. نعم، لا ليس عندنا سبحان الله بالنسبة فمن فعله فلا شيء عليه من تركه فهو أفضل. أنا لأن ابن عباس فعلا ليس في عمر، وما عندكم عمر، يعني أنتم عندكم هكذا القول بالجواز دون الاستحباب، لأن ابن عباس، وأما القول بأنه بدع في نظر لأن ابن عباس فعله هكذا. نعم هكذا. أي نعم. أنا نسختي نسختكم هي المتأخرة. نعم نسختي هي المتأخرة، لأن هي ليست نسختي في الحقيقة، نسختي الأصلية قديمة، لكن هذه النسخة أخذتها من الأخ متوكل وهو اشتراها للتو، هذه مكتوب عليها الطبعة الثالثة سنة 41 و400 ألف، ظاهر أظنها بعد التي لكم، ليس كذلك؟ نعم عندنا الثانية. نعم. الشيخ الظاهر أنه يراجع كل مرة لينقح فيها. طيب جميل، على كل المسألة تبقى محتملة، ومن فعله كما قلنا لا ينكر عليه، وأصلا ما في وقت، يعني قديما أصلا أنت تضع جبهتك، ومن اللطائف أنه ذات مرة ولا بأس أن نكسر يعني الدرس في هذه القصة اللطيفة، كان معي شاب مصري قديما يعني، وشاب متحمس يعني في العشرينات، فقال أنا أريد أن أقبل الحجر الأسود، وكانت أيام الحج، أيام الحج، تخيل واحد يريد أن يقبل الحجر الأسود أيام الحج. يا أخي كيف هذا الكلام؟ قال لا لابد. طيب بسم الله، ذهب وجاء، فقلت له ها قبلت الحجر الأسود أو لا؟ قال والله، قال رأيت شخصا أمامي وزحام واقتربت من الحجر، هو شاب ما شاء الله يعني جسمه اللهم بارك، فقال فأدخل رأسه فما استطاع أن يخرجه، خلاص الناس كلهم دحور خلفه يدفعون ويدفعون، طيب أنا أريد أن أخرج ما في خروج. وإذا به بعد الصعوبة نزع رأسه وأظن الدم انهال من أنفه وكذا، قال فلما رأيت هذا ولا الأبراج ورج. قلت لك أنا من البداية، فهذا إشكال يعني في الحقيقة، إذا أردت أن تسجد ربما لا تستطيع أن ترفع رأسك يعني بسهولة مرة أخرى، خاصة إذا كانت أيام زحام. وأما في أيام قديما كان يعدون صفا لتقبيل الحجر الأسود، فأصلا ما يعطونك إلا ثانيتين بحيث تضع فمك ويلا على طول، حتى إذا سجدت يعتبروك كأنك زدت يعني، ومعناها ثانية أو ثانيتين فقط تضع الجبهة، فكأنك أطلت يعني. لكن على كل من تيسر له فله وجه، حتى لو كان من أفعال الصحابة، لكن يبقى مسألة الإسناد، هل هو ضعيف؟ إذا ضعف حتى موقوفا صار الأمر حينئذ يعني أبعد وأبعد وينظر. ولهذا بعضهم رتب على هذا، قال مراتب استلام الحجر عشان نلخص هذه المسألة، فقالوا أولا إذا قلنا بمشروعية السجود يقبله ويسجد عليه، فإن لم يستطع يقبله بفمه مباشرة، فإن لم يستطع استلمه بمحجن أو كذا وقبله. وهل يشرع استلامه باليد ويقبله؟ يقبل اليد أيضا، هذا وارد، أذكر على ما أذكر أنه وارد، الشخص يتكلم في حديثين آخرين يأتيان في الدرس القادم إن شاء الله عن هذه المسألة. ثم إذا ما استطاع يعني إيش يشير إيش يمسحه بيده أو يشير إليه، هذه المراتب يعني. وأما الركن اليماني فليس فيه إلا المسح فقط ومن غير تقبيل، فإن لم يمكن يمشي. وهل يشير إليه؟ الشيخ يقول الراجح أنه لا يشير إليه وسيأتينا إن شاء الله، فليس فيه مراتب متعددة مثل الحجر الأسود. وأيضا ما يشير إليه بشيء من بعيد، هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجر الأسود، فيمكن أن تكون مراتب خمس، يشير إليه بمحجن أو بشيء معه، طبعا إذا بشرط أن لا يؤذي غيره من الحجاج. طيب، مشروعية الرمل في الطواف وبيان موضعه. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. هكذا عندكم لفظ الحديث أربعا ما بين الركنين؟ نعم، ويمشوا أربعا ما بين الركنين. ماذا تلاحظون في هذا اللفظ؟ وهكذا في نسخة القاسم أيضا هنا في المتن راجعتها يمشي أربعة ما بينه. هذا اللفظ يعني أنا بالنسبة لي أرى أن فيه غرابة، ولهذا لما عزى الشيخ إلى الأصول ما جاء بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن المشي أربعا غير المشي ما بين الركنين، المشي ما بين الركنين متى كان؟ في الثلاثة ليس في الأربعة، أليس كذلك؟ أنتم معي أو لا؟ يعني هم يدورون في ثلاثة أوجه من الكعبة يرملون، وفي وجه واحد يمشون، هذا لمدة ثلاث أشواط، والأربعة الأخرى مشوها جميعا الأربعة أشواط، فلا يصح أن يقال يمشوا أربعا ما بين الركنين، وإنما يصح أن يقال ويمشوا أربعا وما بين الركنين، أو يقول ويمشوا ما بين الركنين والأربعة الباقية أو نحو ذلك. ولهذا لاحظوا الفرق بين هذا اللفظ وبين اللفظ الذي سيذكره الشارح، فيبقى تحقيق أن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هل هو موجود في الأصول في البخاري أو في مسلم مثلا، لأنه قال متفق عليه، فإن لم يكن فهو وهم في رأيي من الحافظ في اختصار لفظ الحديث اختصارا أحاله عن معنى وعن وجه. وقد قلنا إن من منهج الحافظ في البلوغ أنه يختصر الأحاديث، والمختصر يكون عرضة لمثل هذا، وهذا من أسباب أعلى إعلال الأحاديث في الرواة، طبعا المتقدمين في الرواة بعضهم يختصر الحديث اختصارا مخلا فيصير كأنه حديث آخر وهو في الحقيقة نفس الحديث، وهذا قد ذكر له أمثلة، إما الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث، هي من أسباب علل الحديث، الراوي يختصر أو يروي بالمعنى ما يظنه أنه كذلك فإذا به غيره. طيب، الكلام عليه من ينظر، لكن يمكن يكون في بعض الأصول ورد هكذا اللفظ بعد ذلك لا يكون العتب على الحافظ فيه وينظر في توجيه. لو معكم واحد مثلا يبحث لنا في الكتب التسعة وكذا سريعا يمشوا أربعة ما بين الركنين، هل هذا اللفظ موجود أو لا؟ الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب كيف كان بدء الرمل، ومسلم من طريق حماد أو كلاهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب. حماد بن زيد من أثبت الرواة في أيوب، هو وإسماعيل بن علية، وأما حماد بن سلمة ففي روايته عن أيوب أوهام، مع أنه أكبر منه لكن روايته عن أيوب فيها أوهام. وحماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلمة هو حماد بن سلمة بن دينار. قالوا والفرق بينهما كما بين الدرهم والدينار. وهذا إما أن يكون المقصود به في الفضل والسنة ونحو ذلك، فابن سلمة والسن والطبقة متقدم على ابن زيد على ابن زيد نعم، وإما أن يكون معكوسا في الحديث، وإلا فحماد بن زيد في الحديث أثبت من حماد بن سلمة في الجملة، وإن كان حماد بن سلمة له بعض المشايخ المتخصص فيهم مثل خاله حميد ومثل ثابت البناني. وعن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم، قلنا بفتح الدال، عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، هذا هو، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. في أحد نظر لنا هذا اللفظ هل هو موجود أو لا؟ لو أحد عنده كتاب الجامعة الكتب التسعة لكن ما وجدت ما أظنه يكون موجودا والله أعلم. الوجه الثاني، الحديث دليلا على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف الذي يأتي به القادم إلى مكة سوى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا يمشي فيه بدون رمل، وإنما أمر بالمشي فيما بين الركنين رفقا به، لأنهم رملوا إظهارا للقوة والشجاعة، وكان المشركون لا يرونهم إذا كانوا ما بين الركنين لأنهم كانوا في الجهة المقابلة لما بين الركنين. طبعا الركنان هما الركن اليماني والحجر الأسود، فهما كانوا في جبل مقابل، وأنت إذا كنت تختفي وراء مبنى لا تظهر للذي يكون في الجهة المقابلة، حينئذ يأمرهم أن يمشوا، أما إذا جاءوا يمين وشمال وأمام يأمرهم أن يرملوا حتى يظهروا القوة وينفوا هذه الشائعة أنهم وهنتهم حمى يثرب، لأن المشركين هنا في نسخة النسائي قال فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما ذكر أربعة. نعم هذا قريب من اللفظ الذي ذكره الشارح، بس هنا قال يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، وهذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، نحن إشكالنا الدمج بين أربعا وما بين الركنين في جملة واحدة من غير عطف، هذا في إشكال. ولذا قال المشركون لأن جزاك الله خير، قال وكان المشركون لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين لأن المشركين كانوا في جهة الحجر عند جبل قعيقعان، هذا من جبال مكة المشهورة، ولذا قال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، وفي رواية من الظباء، في لو من الظباء، فحصلت إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين والحمد لله رب العالمين. والرمل الإسراع في المشي مع وثب خفيف، يعني ليس الجري الشديد أو السعي الشديد الركض كما يفعله بعض الناس لا. وتقدم وكان بعض مشايخنا يقول هي مشية يهز فيها الرجل منكبيه، مشايخنا الشناقطة المالكية يقولون مشية يهز الرجل فيها منكبيه، وهذا معناه أنه يمشي بسرعة، وبعضهم يقول مع وثب خفيف كما هنا. وما ورد في هذا الحديث من المشي بين الركنين فهو منسوخ، نسخ بعد ذلك بالمشي بالرمل في جميع الأشواط الثلاثة، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في عمرة القضاء سنة 7 قبل فتح مكة، الحديبية سنة 6، عمرة القضاء سنة 7، فتح مكة سنة 8. والناسخ له ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع جميع الأشواط الثلاثة حتى ما بين الركنين، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، تأكيد هذا، ثلاثا ومشى أربعا. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان إذا طاف بالبيت الطاف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وخب الخبب قريب من الرمل. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف يعني أشواط ويمشي أربعة. وهذا الحديث برواية مذكورة موجود في بعض نسخ البلوغ ولا سيما القديمة، وهو يدل على ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن فيه التصريح لأن الرمل في طواف القدوم. الوجه الثالث، الحكمة من مشروعية الرمل هي ما يستفاد من هذا الحديث، وهي إغاظة المشركين بإظهار القوة، وبقيت مشروعيته وإن كان سببها قد زال للتذكير بذلك السبب. وفيه ما ذكره شيخ العصيمي أنه قال رجع السبب، وهو محل البحث يعني قد لا يسلم. الوجه الرابع، الحديث دليل. قال الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه ينبغي إغاظة المشركين والكفار بكل وسيلة، وأنه يتأكد على أهل الإسلام ولا سيما في موقف الحرب واللقاء مع الكفار أن يتظاهروا بالقوة والنشاط وأن يحذروا ما يدل على الضعف لأجل إغاظة العدو وبعث الوهن في بين صفوفه، ولئلا يطمع بهم ويتشجع على قتالهم أو النيل منهم. سأل الله تعالى أن ينصر دينه ويذل أعداءه، والله تعالى أعلم. وقد دل على هذا القرآن بقوله تعالى، من يذكر بالنسبة لإغاظة الكفار؟ نعم، ليغيظ بهم الكفار جميعا. وأيضا وإن كان هذه الإغاظة من الله لكن من العباد، أين أهل القرآن؟ الرحمة أول ليغيظ بهم الكفار، هذا من فعل يعني من فعل الله عز وجل. طيب، وأيضا هناك آية أخرى فيها فعل العباد بلفظ الغيب. أي نعم، بلفظ الغيب محمد رسول الله. نعم، هذا هي ليغيظ بهم الكفار. نعم، هذا ليغيظ بهم الكفار راجع إلى الله عز وجل. وأيضا بالنسبة للعباد أعد لهم الصفات من قوة مضبط. نعم، هذا يتعلق بآخر كلام الشيخ، وهو إيش؟ نعم، أعد لهم الصفات من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. هذا بالنسبة لإيش؟ للإخافة. وأما بالنسبة للإغاظة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. هذا نعم، هذا التعليل يدل على أن هذا مما يحبه الله عز وجل، وأظن أن الشيخ ابن عثيمين يكثر من ذكر ذلك. طيب، قال نختم بهذا الحديث، حكم استلام أركان الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. انتبه هنا لفائدة لغوية، وهي أن الأصل في النسبة إلى اليمن أن تقول يمني، يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. طيب، يجوز أن تحذف إحدى يا أي النسب وتعوض بالنسبة لهذه الكلمة بالذات، وهناك بعض الكلمات القليلة، وتعوض بالألف فتقول يماني يمان. طبعا إذا كان معها أل تقول اليماني، وتخفف الياء الثانية لأنك عوضت عن إحدى اليائين ألفا، وبناء عليه تقول اليماني ولا تقول اليماني، هذا غلط لأنه جمع بين العوض والمعوض، هذا الذي أعرفه، إلا أن تكون لغة غير مشهورة فينظر في المعاجم. فهو هنا جمع بينهما في الضبط، ما أدري من الذي ضبطه، هل هو من الناشر أو من الشارح، فالأصل لا يقال كذا، وإنما تقول اليمانيين. ولهذا جاء إيش؟ هوايا مع الركب اليمانين مصعد. كيف قال يمانين؟ لماذا ياء واحدة؟ لأجل ما ذكرنا، واضح؟ هذه الياء طبعا هي ياء إيش؟ ياء جمع المذكر السالم، وأما الياء الأخرى فالمهم أنها ياء واحدة، ولم يقل اليمانيين، لا اليمانين. ولهذا تحذف مثل ياء عاصي وقاضي في قول حذيفة بن اليمان، أصلها ابن اليماني بالياء المخففة، فتحذف مثل العاصي والقاضي وكذا. وأما الياء المشددة فلا يجوز أن تحذف في النثر. طيب، هذه فائدة لغوية قيدها عندك، لأن كثيرا من الناس يخطئون في ذلك ويظنون أن اليماني هذه نسبة مستقلة غير اليمني، ولا يميزون الفرق بينهم. طيب، هذه مسألة. الركنان اليمانيان بالتخفيف هما الحجر الأسود والركن اليماني كما سيذكر المصنف الشارح، لأنهما جهة الجنوب. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم غير هذين الركنين اليمانيين، ولم يكن يستلم الركنين الشاميين وهما الركنان اللذان إلى جهة الشمال، لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين الشاميين؟ قيل لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن قريشا كما هو معروف قصرت بهم النفقة، فمن جهة الحجر ما استكملوا البناء، تمام؟ وبناء على هذا لو أن الكعبة بنيت على قواعد إبراهيم، لو قلنا إن هذه هي العلة، لا كان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وكان المرء يستلم الأربعة الأركان. وعبد الله بن الزبير في زمنه كما تعرفون بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، فهل كان يستلم وربما يكون هو كان يستلم الأربعة، بس أنا نسيت الآن، هل كان ابن الزبير يستلم الأربعة ولا؟ في ذهني أنه كان يستلم الأربعة، كما سيأتي عن معاوية أنه كان يفعل، لكن هذا قبل زمن ابن الزبير طبعا معاوية، كانت الكعبة على غير قواعد إبراهيم. وبعضهم قال هذا التعليل اجتهادي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا لم أستلم الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، وإنما هذا اجتهاد من بعض الصحابة، حتى وارد عن بعض الصحابة، لأن ابن عمر لما سمع حديث عائشة قال إن كان كما تقول فلا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام هذين الركنين إلا لأنهما ليسا من إيش على قواعد إبراهيم. لكن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نتيقن أن هذه هي الإيش، أن هذا هو السبب. ويدل على هذا أن الأحاديث يعني جاءت في فضلهما خاصة وما جاءت عامة مثلا في فضل استلام الكعبة، حتى الأحاديث القولية، فالله أعلم. ويحتمل يعني القول الآخر أيضا محتمل، لعل هذه النقطة الآن واضحة، هذه هي مربط الفرس. يعني هل الركنان الآخران ما تركا لأنهما تعبدا هكذا؟ الله أعلم ما هو السبب. تفضل الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يفضل بعض الأشياء على بعض، فضل الركنين دون، أم يقال أنها بسبب هذا الذي أنه كان على غير قواعد إبراهيم؟ الله أعلم، يحتمل، أمر محتمل. قال كلام عليه من وجوه. الوجه الأول، وركنان الآخران يقال لهم الشاميان، وبعضهم يقول عن الشمال الشرقي يسميه العراقي، والشمال الغربي يسميه الشام. وطبعا الشمال الغربي هو اليماني، والشمال الشرقي هو الحجر الأسود كما سيذكر الشيخ. الكلام عليه من وجوه، يسمى ركن الحجر، يعني كركن يسمى ركن الحجر. الكلام عليه من وجوه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين من طريق أبي الطفيل البكري، من بكر بن كنانة، يعني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وذكر الحديث إلا أنه ليس فيه لفظ من البيت. وهذه رواية صحابي عن صحابي، لأن أبي الطفيل صحابي هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق كما تعرف، إلا أنه ليس فيه لفظ من البيت. وقد جاء هذا الحديث أيضا من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاء في الصحيحين، سأله رجل يقال له ابن جريج، وليس هو ابن جريج المعروف، هذا شخص آخر، لأن ابن جريج الآخر طبعا لم يدرك ابن عمر، فقال له أراك يعني لا تستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين، فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين اليمانيين. الوجه الثاني، الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف، وتقدم في حديث جابر أن الاستلام اللمس باليد، فالحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه مع البعد، أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام، وأما الإشارة فلا يشار إليه على الراجح من قولي أهل العلم، ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه الله أكبر. وهل يقال في بداية الطواف بسم الله؟ قيل إن هذا روي موقوفا عن ابن عمر أو غيره، روي موقوفا أنه في الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر، وإلا المرفوع هو الله مرة واحدة. وأما الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير إذا لم يرد فيه نص عن التكبير. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. وقد ذكر هنا أن سنده صحيح، ولعل الأولى أن يقول سنده حسن، لأن عطاء بن السائب صدوق وليس ثقة على الدرجة، وعلى ما اختاره الحافظ يعني والذي يمشون عليه الناس، وأطلق حتى قبل الاختلاط، وأطلق عليهما اليمانيان، أو أطلق عليهما عفوا اليمانيان لأنهما من جهة اليمن، والحجر الأسود في الجنوب الشرقي للكعبة، والركن اليماني في الجنوب الغربي، وفي مقابلهما ركنان الشاميان في الشمال الشرقي للكعبة يلي الحجر الأسود، والثاني في الغربي منها ويليه الركن اليماني. والحكمة والله أعلم، هذا اجتهاد في ترك استلام الركنين الآخرين، عندنا علتان، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى تعبدا، والثانية لأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا عللنا بهما، إذا واحدة تخلفت هل تبقى الأخرى أو لا؟ هذا هو محل النظر. وذلك لأن قريشا لما بنوها قصرت بهم النفقة فحطموا منها الحجر، لهذا سميت بالحطين، سميت بالحطين. وقيل لأنه قيل غير ذلك، خرج فيه من الكعبة نحو 6 أذرع ونصف. وعن الطفيلي أنه قال، من يعرف اسمه؟ نعم، هذا الطفيل وذاك أبو الطفيل. طيب، أنه قال رأيت، ما أدري هل هذا هكذا صحيح، يمكن أنه قال رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساري عبد الله بن عباس، وأنا أتلوهما في ظهوري ما أسمع كلامهم. فطفق معاوية يستلم ركن الحجر، فقال له عبد الله بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين. فيقول معاوية دعني منك يا ابن عباس، وإنه ليس منها شيء مهجور. فطفق ابن عباس لا يزيده، كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك. وفي رواية هنا ذكرها أسفل، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت، يعني كأنه رجع إلى كلامه. وخصيف هو ابن عبد الرحمن، خصيف فيه ضعف لكنه متابع. قال الوجه الثالث، الحديث دليل على أن السنة كما تكون في الأفعال تكون كذلك في التروكات، وهي التي يسميها بعض للعلم بالسنة التركية. فإذا وجد سبب الفعل، هذا تقييد مهم، لابد أن يكون سبب الفعل موجودا، وهذا يفرق لنا بين أمرين، ما هما؟ البدعة والمصلحة المرسلة. نعم أحسنت، البدعة والمصلحة المرسلة. فإذا كان السبب موجودا ولم يفعله ثم فعله شخص آخر، هذا قد يدخل في البدعة ولا يستدل له بالأصل، لا يستدل له بالعمومات. وإذا كان السبب غير موجود ثم فعل لطروء سبب لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يدخل في المصلحة المرسلة. لكن يبقى إذا كان السبب موجودا لكن ليس بنفس القوة، ازداد مثلا، أو يعني مثلا لم يكن بنفس الكيفية تماما، هذا يظل محل إيش؟ اجتهاد ونظر. طيب، فإذا وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل، دل هذا على أن السنة تركه، وهذا النوع من السنة أصل عظيم وقاعدة جليلة، به تحفظ أحكام الشريعة ويوصد باب الابتداع في الدين. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين باتفاق أهل العلم، وكذا مقام إبراهيم، وكذا مقام إبراهيم عليه السلام، فإنه لا يجوز استلام شيء منه أو التمسك به. بعض الناس يأتون الآن يتمسحون فيما هم في الحقيقة لا يتمسحون في مقام إبراهيم، يعني هم يتمسحون في السياج الخارجي المصنوع حول مقام إبراهيم، أما مقام إبراهيم لا يستطيعون الوصول إليه لأنه داخل. ولكن بعض الناس يعني يتمسح بأي شيء من الحرم، مثلا الباب أحيانا يلمسه كذا، وهذا لا أصل له. يقول بل هو من البدع المحدثة في دين الله تعالى، وقد نص المالكية مثلا أنهم يقولون إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المتأخرون ينصون أنه لا تطف به كما يفعل الجهال، ولا تتمسح به ولا كذا، حتى في العزية وفي شرحها موجود. ولا يستلم من الأركان، نقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. ويقول ابن القيم ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.